una persona que me ¿por qué te suena? Tendríamos el centro y como el foco a los clubes, a los pues ya, primero, el otro país, está por los clubes, a los pues primero, cada vez que se desempeñaba, o es un gran fútbol, o no es un fútbol. En realidad, el que para el centro, si no, por cualquier jugador, por cuanto se viene al popular. Sabe que es mirar el norma, sabe el popio, el nuevo popularismo, el nuevo nacimiento, aún se vio un narcotic de norma, de Dios, de y a pelo el ANR y a pelo narcotic efecto. O verá que el tema de la cuarta de opioides, energéticos, es que no, como el sol, y no por ti. Yo acho que sí, que si me lo vacuá, es más al opioid agonist. Leía por su día, drug, de stimulate, al opioid receptor, fue que se verá a ese mío, no me envió, o el carpa, o el delta, o el sigma, o el Ukiva kuwa tanya da wasu barto ya dinsa ce haka su tsaka a kai kike ma kuwa ta mixes agonist antagonist ku ta fara a general rule dia da kuma bishtar ku ka agonist ala kafa wa galiban ala diyu bishtar ku as antagonist fashin kida tsamu mixes agonist antagonist ko istibiri kuma ce da kuma ce ku ka dogar ala adar ta ta yawan agonist da dinar haga ba kuwa ta bina a nature opium alkaloid, o bitahdid, typically the form of phenanthrine opium alkaloid. Can feel in morphine, in our way, less than 10% of opium, we can feel codeine, in our way, behind morphine, in our way, then it's already 1% of opium. But one, the rock is not a semi-synthetic, but one, so I'm very, and may I get it, can see I don't sure how it's going to go in, I will die, if I have morphine, if I have an over, فمصر لا يستخدم كدواء عشان الإدمان العنيف اللي فيه في أسئلة ثانية سمعنا عن دايب هايدروكورتينول ودايب هايدروكورتينول وأكوورتين وغيره لما بدأنا نتكلم على مجموعة الأوبيوم أسترويد نيتشر الأوبيوم أسترويد بدأنا كلامنا عن المورفين اللي هو أهم دور في المجموعة كلها وعلى فكرة لما نسيت بقى أقول لكم قيمة المورفين أو البورفين اللي بتحب تنطقها هي أصلا المعنى بتاعها جاي من كلمة جريك كلمة يعني يوناني أو إغريق زي ما بيسموها هو بتسمي المورفين ده على اسم إله من الآلهة بتاعت الإغريق اسمه مورفيوس مورفيوس ده هو بيقول عليه إله الأحلام أو إله الأوهام عارف الجماعة دول كانوا بيسموهم بايظ يعني فكل حاجة كان ليها إله مش كده؟ يعني إله الحب والحرب وإله مش عارف إيه وإله المسخرة والتاني كان معاهم برضه ده سبب التسمية المورفين ليها أصل في اللغة لما اتكلمنا امبارح عن المورفين اهتمينا بقى فيها بكل التفاصيل عرفنا ان هو نوع من النبات لو انتوا فاكرين كان اسمه البابا بيرس النفرا اللي هو بيطلع منه الاوبيوم وبعد كده الاوبيوم ده بيصنع منه المورفين عرفنا الكيمستري وقلنا عليه ان هو فينانثرين اوبيوم الترويد وعرفنا الفايتكس وللاسف زي ما قلت لكم امبارح كانت مهمه يعني الابزوربشن ان فعلا المورفين از ويل ابزورب اورلي بس مشكلتنا ان هو بيحصل له ميتابوليزم بشكل عالي جدا في الليفر فعاده ما بيتاخدش هو اقدر اخده سبتينيس واقدر اخده انترا ماسكولار واقدر اخده انترا فينس يبقى دايجوست عشان ما يبقاش يعني شغل عنيف شويه وزي ما اتفقنا امبارح ان هو كمالات الشغل لازم يتعمل انترا فينس ما ينفعش تلاقيه بطريقه ثانيه الجزء بتاع الديستريبيوشن طبعا بيعدي البلاد برين بارير وللاسف بيعدي السنتر بارير وعمل مشكلتين. لو احنا في بقى لما تاخد ديورنج برجنسي عمل اديكشن في الفيت بس كويس الطفل مدمن مورفين. ولو اتاخد ديورنج ليبر اللي هو الكلام اللي كان بيحصل زمان عشان اقلل الوجع الولاده كان بيعمل ديبريشن اوف ذا ريسبيراتوري سنتر اوف ذا فيتا فكويس الطفل قطع نفسه اللي احنا سميناها نيوريتال اسفيكسيا وعرفنا علاجها ان انا ادي انتاجونست اسمه النالوزو. الفيت بتاع المورفين كان مهم جزء كبير منه بيبقى ميتابولايز باي ذا ليبر بس ما تنساش ان هو بيطلع تو ميتابولايز واحد ملوش قيمه اسمه مورفين فري جلوكيورايز بيتر تريورين ملوش لازمه واحد مور اكتف ذان مورفين اتسلف اللي هو مورفين 6 جلوكيورايز بقيه المورفين بقى هو ما بتكسرش في الليفر بينزل في البايت ويحصل له انتيوليفاتيك سيركليشن بينزل في الاستومك وده بيفسر لي ليه لازم اعمل غسيل معده في حالات التسمم مع ان ما اكلتوش اورا جزء ينزل مع البريست ميلك جزء مع السلايفا جزء بقى الفار والحصان والكلام الوفي ده وممكن الاقي كمان جزء منه طبعا الزمائل او الاكبر نازل عن طريق اليورين عن شيء. لمين؟ عرفنا الميكانيزم اوف اكشن اوف الموقفين او اشتغل في اجولا على الاوبنين ريسبتورز اسم الاصح الاوبنين ريسبتورز يمشي الاسم لكن الاصح نسميه اوبنين تبليج يو ريسبتور السناء واحد واثنين وكافة السناء واحد واثنين وثلاثة وثلاثة السناء واحد واثنين والسيجما قلنا عليه ملوش قيمة لان السيجما لما بيشتغل ما بيسكنش الالم السيجما لما بيشغله يعمل حاجتين مشكلة اسمها ديسفوريا شعور بالحالة المزاجية السيئة او شعور بالتعاسة يعني ويعمل ويسبب السايكوتوميجنتيك اكشن اللي هو الهالوسينيشن المهمين قوي بالنسبة لنا النيو والكافا ويمكن حتى قلنا ان معظم شغل البروتين از ثرو نيو ريسبتور ستيميليشن وعرفنا بقى النيو بيعمل انالجيزيا وديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر وبيعمل مايوزس وبيعمل تقريبا معظم شغل البروتين عرفنا ان الريسبتورز دي ار جي بروتين كابل وقلنا جي بروتين وسكتنا اللي جايز يكون جي اي او جي اس او جي كيو وقلنا ان هو غالبا في السي ان اس لما نسمع ان شاء الله النهارده هيبقى ديبريسنت والديبريسنت اكشن غالبا بيعمله عن طريق الجي ار هو يقلل شغل الادرينال سايتيز ويفتح البوتاسيوم شانل فيحصل هايبر بولاريزيشن ويقفل شويه الكالسيوم شانل. بالتالي كنا عدينا كده امبارح مع بعض الاكشن المهمه بتاعت المورفين وقلنا اول اكشن ده ما اتكلمناش في تفاصيله لكن هو السي ان اس اكشن ان شاء الله النهارده هنقوله بالتفصيل. نمره اثنين كان في عندنا اكشن ما هوش اكشن مباشر قوي هو اكشن غير مباشر على الاوتونوميك نيرف سيستم. بمعنى ان المورفين ده لما بيتاخد سنترالي بينشط حاجه اسمها سي اي تي اللي هو كارديا انهبيتوري سنتر فممكن يحصل معاه برادي كارديا. وده جزء من الباور سيمباثيتيك سنتر فكانه هو بيقال يعني كلمه يعني دارجه كده ان هو بيستيميليت الباور سيمباثيتيك. وفي نفس الوقت بينهبت الفازو موتور سنتر فده بيحصل معاه فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن وساعتها اقدر اقول ان هو عمل انهبيشن او سيمباثيتيك النقطة او الاكشن الثالث اللي هو شغله على الاي هنقوله ان شاء الله احنا بنتكلم على السي ان اس ده جزء من السي ان اس اكشن برضه. الاكشن الرابع مهم قوي قوي واتفقنا احنا نجمعه على بعضه كده بدل ما اتكلم على الديسك لوحدها والبلادر لوحدها ومش ايه يبقى كله تحت انواع سموث ماسل فايبر. الاكشن الخامس اكشن بقى هي الاقل اهميه شغله على البيزا ميتابوليك ريت بيقلل هو البيزا ميتابوليك ريت شويه قد يكون ده برضه شغل على الهيت ريجوليتنج سنتر. والاكشن الاخير كان تقريبا شغله على الجلد واتفقنا ان هو نفسه ملوش دعوه بالسكين هي الفكره كلها ان هو بيريد هيستامين اقوى دواء بيشتغل في هيستامين الليزر فالهيستامين ده لما يطلع هيعمل اتشنج ويعمل ما يسمى بالبريتل ريسبونس. يبقى دي كده التجميعه بتاعت الاكشن بعد ما نخلصها ان شاء الله هنقول وراها الجزء بتاع التولرنس تو مورفين. دي بقى السي ان اس اكشن هي اهم حاجه بيعملها المورفين. الاكشنز اوف مورفين بعضها ديبريسنت وبعضها ستيميلانت ولكن لما اجي اصنف المورفين بقى المورفين ده يتصنف ان هو سي ان اس ديبريسنت بس في زمان الاتروبين من الاول كان في ده اسمه اتروبين كده الاتروبين ده كان بيعمل ستيميوليشن لبعض الحاجات وديبريسنت ديبريشن لبعض الحاجات ولكن لما اجي احطه بقى في تقسيمات الادويه بتاعت السي ان اس كنت بحطه سي ان اس ستيميلانت. الطريقه اللي موجوده عندنا في الكتاب طريقه ظريفه اللي هو مجمع لنا الاكشنز في جدول من الديبريسنت اكشنز ومن الستيمولنت اكشنز. في بعض الاساتذه ما بيحبوهاش الطريقه دي يعني هو يديك الاكشنز كلها وانت راقي بقى مين الستيمولنت ومين الديبريسنت مش مهم احنا متفقين طبعا في الكتاب اللي بتسمع كده. لو نيجي تبص بقى على الديبريسنت اكشن اهم حاجه المورفين عمل لها الديبريشن هو البين مش كده؟ ده اهم حاجه يبقى قال عليه انرجيتك اكشن فكرت بسرعه كده بخواصه كانرجيتك احنا قلناها المره اللي فاتت المورفين قوي لما اجي اقارنه بالاسبرين يبقى هو بوتر انرجيتك وكان بيقدر يضيع كل انواع البين على الاتشنج اللي اعتبرنا ان الاتشنج ده اذا تايب اوف بين هو بيزوده عشان الهستامين وغالبا هيبقى متخصص قوي في نوع البين اللي سميناه دي فيسرال بين او اللي اتقال عليه في بعض الكتب الهاي انتنسيتي بين هنسمع بقى النهارده انواعه الانفاركشن والكوليكسوريوم. مع كله انرجيتك كان بيعمل حاجه سميناها سيديشن دراوزنس سمعنا عن كلمه اسمها ستيوبر وقلنا ما لهاش ترجمه قوي بالعربي غير ان العيان مخصوص يعني تركيزه قليل البرسبشن بتاعه النظر والسمع والحاجات دي ضعيف يبقى ده كله شغله قال يا ترى كان بيشتغل سنترال ولا سنترال وبريفرال يعني شكل يعني شغله كمسكن كان ميدي سنترال وكان طريقة 30 ايه؟ بيبقى عنده نوع من الانكسايتي والستريس والفير. الحاجات دي كلها شعور بالقلق والخوف والبيت ده جاي في كل قدر راس الاطار ولا مش عارف ايه ولا ايه، بيزود البرسبشن اوف بيت. يعني يزود شعورك بالقلق من الناحيه السيكولوجيه دي، تخلي شعورك بالقلق شويه اكسجين. المورفين بقى غير ان هو هيفكت القلق هيعمل حاجات ثانيه كانه مهدئ، هيعمل سيديشن، هيقلل الانكسايتي، فده بيقلل برضه البرسبشن اوف بيت. يسموه افكتيف، افكتيف ده اللي هو يعني شعوريا يعني. يبقى دي نمره واحد في الحاجات اللي عملها انهبيشن معاها طبعا الناركوز عشان يبقى ماشيين زي الكتاب هو هينيم. نمره ثلاثه حاجه مهمه قوي قوي في المورفين ان هو بيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري ريسبتور. والديبريشن طبعا از دوز ديبندنت، يعني كل ما عندي جرعه اكبر هيحصل ديبريشن جامد لحد ما نوصل لتوكسيك دوز هيوقف خالص ريسبيراتوري ريسبتور ويحصل ما يسمى بالسنترال ريسبيراتوري. وراها ايه بقى؟ ما دام عملت انهبيشن على الريسبيراتوري سنتر، الريسبيراتوري ريت بدا يقل، يحصل هايبو فنتيليشن ويحصل هايبوكسيا. اللي انا هقوله ده برضو حاجه يعني مش موجوده في كتابك السنه دي بس يا ريت تعرفها. المورفين او قبل ما اقول لك المورفين، هو انا لما بعمل انهبيشن اوف ريسبيراتوري سنتر باي سبب من الاسباب بيحصل ايه في الكاربون دايوكسيد؟ بالظبط بيحصل ايه؟ يزيد الكاربون دايوكسيد. طيب زياده جلد الفاكر الفسيولوجي ان اهم ستيبلس للريسبيراتوري سنتر كان زياده السي او 2 في البلد مش كده؟ فكان المفترض ان طالما المورفين هبط الريسبيريشن والكربون دايوكسيد بدا يعلى ان الكربون دايوكسيد نفسه ده هو اللي يروح نشط الريسبيراتوري سنتر والنقطه تطلع. اللي بيحصل في المورفين بقى يقول لك ان مش بس بيهبط الريسبيراتوري سنتر ده بيقلل السنسيفيتي اوف ذا ريسبيراتوري سنتر تو كربون دايوكسيد. ودي مشكلة، دي مشكلة المورفين والأدوية اللي بتموت، إن هو بيخلي الـ CO2 يعلى ومع ذلك أنا مش حاسس بيه، مش هستجيب ليه، مفهومة؟ يبقى هو بيهبط الـ RC وبيقلل الـ sensitivity of the respiratory center to carbon dioxide. عايز أقول لك حاجة موجودة في الصف اللي جاي عشان أعرف أطمنك، بس هقولها دلوقتي بقى. لما بيحصل زيادة في الـ CO2 in blood بيحصل حاجة اسمها cerebral vasodilation. سهل، لما CO2 يعلى البلاد فيسلز اللي هي موجوده في السفر اسمها سبيس بتبدا توسع، ولما توسع البلاد فيسلز دي كانك زودت الفورميشن اوف ذا سيريبرو سباينال فلويد مش كده؟ مش هو بيطلع بالفلتريشن السائل ده، فلما بتوسع البلاد فيسلز هنا بيطلع ميه كتير. معنى ايه بقى ان في زياده في السيريبرو سباينال فلويد؟ ميه كتير في مكان مقفول مش كده؟ فيحصل زياده في الانترا كرانيال بريشر او الانترا كرينال تنشن زي ما تحب تسميه. معناها ايه بقى؟ في ضغط على السنترز، في حاجه عامله ميكانيكال بريشر على السنترز بما فيها الريسبيراتوري سنتر. فانا عايز ادخل في دائره مغلقه. المورفين هبط الريسبيراتوري سنتر، الكربون دايوكسيد بدا يعلى، زياده السي او 2 عملت سيريبرال فازو دايلاتيشن، وراها ميه زياده سيريبرال سباينال فلويد فورميشن عالي، وراها زيادة في الانترا كرينيال بريشر، ويبدا العيان ماشي في هذه الفيشن سيركل. عايز تقول لي بقى كلينيكالي ايه السيجنفيكانس بتاعت هذه المعلومه؟ مش بقول عشان انت احتاج بيها بس، انا بقول عشان هي مهمه في الطب. معناها ايه؟ معناها اوعى تدي مورفين لاي عيان اصلا جاي لك بإليفيشن اوف ذا انترا كرينيال. صح؟ اي عيان عنده اصلا الاي سي بي عالي انت تدي مورفين هيعمل نفس المشكله دي. مين اشهر عيان بقى عنده زياده في الانتراكرينيال بريشر؟ نمره اثنين اللي عنده هيد انجري اللي حصل له اصابه في الدماغ وبدا يحصل عنده نزيف او غيره، او البرين تيومرز. الناس اللي عندهم برين تيومرز غالبا عنده الانتراكرينيال بريشر عالي، فهو هتدي مورفين في الحالتين دول. يبقى عرفنا السيجنفكس بتاع مشكله ان هو قلل شغل الريسبيراتوري سنتر والقصه دورها. طيب الاكشن الثالث خلاص قلنا بقى، او الرابع بقى مش عارف، هو عمل انالجيسيا وعرفت الصفات وعمل ناركوز وعمل حاجه مهمه قوي اللي هو ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر، وراها قصه طويله قوي. الاكشن اللي وراها قلنا يمكن قبل كده ديبريشن او انهبيشن اوف ذا كاف سنتر. فهمتها؟ وقفت السنتر المسؤول عن الكحه، يعني انا اشتغلت كانتي تاسك زي ما قلنا زمان بقى، ويتقال عليه سنتر انتي تاسك، ولكن الاكشن ده لا يعني ان انا استعمل مورفين في علاج الكحه، ان هو وراه ادمان، وبالتالي ده اكشن مش هيفيد. الجديد بص والعكس. لما بدي بروتين بيهبط الليد ريجليتنج سنتر فزي ما قلنا امبارح ممكن يحصل منه هايبوثيرميا مش كده؟ يعني حرارته الطبيعيه تنزل تحت النورمال. وخلي بالك هو ده غالبا مرتبط بموضوع البيتا ميتابوليك بيتا. يبقى بالنسبه لنا كده شغله على الهيت ريجوليتنج سيستم. حاجه قلناها امبارح ديبريشن اوف ذا فازو موتور سيستم. النهارده افتكرناها ده جزء من السيمباثيتك سيستم فلما بخبطه بيحصل فازو ديلاتيشن وقد يؤدي بعد كده الى هايبوتنشن مثلا. وقلنا ان في سببين دايما للفازو ديلاتيشن. السبب السنترال والسبب اللي هو بيطلع الهستامين وده طبعا فيري باورفول للفازو دايما. دي بعد كده من ضمن الاكشنز يعني يمكن تكون اقل اهميه في الموضوع ان هو بيعمل انهبيشن تو سم هرمونز. بيعمل انهبيشن لبعض الهرمونز اللي برضه غالبا جايه سنترال. يعني يقلل اخراج الادرينو كورتيكو بروتيك هرمون. بالادرينو ديبيتد. يقلل اخراج ما يسمى بالجونادوتروفين اللي هو الفوليكل ستيميليتنج هرمون واليوتنايزنج هرمون برضه ديبيتد. بلاش قيمه كبيره يعني ده اكشن بس عشان بنعد. لكن ملوش سيجنفكتس مش هيدخلني في هايبوكورتيزم ولا هيدخلني في مشاكل سيكشوال ولا حاجه. الاكشن اعتقد بقى اللي هو الاكشن الاخير في الحاجات الديبريسنت ان هو بيقلل نوع من السباينال كورد ريفلكسز اللي هو بيقول عليه البولي سينابتيك سباينال كورد ريفلكس. فاكر انت السباينال كورد ريفلكس في الفيسيولوجي كانت معايا مش كده؟ نوع اسمه بولي سينابتيك ونوع اسمه بولو سينابتيك. البولي ده كان ايه؟ زي يعني مشهور. ويدرول انك انت تعمل بينك وستيمولس دبوس بقى ولا كبريت ولا زي ما انت تشوف يعني فالعين يسحب ايده. اللي كان بيحصل ايه؟ ان السنسوري امبلس بتوصل للسباينال كورد والامبلس تعدي من خليه اللي بعدها للي بعدها يعني بتعدي على كذا سينابس ويدخل وراها الريفلكس بتاع الويدرول. المورفين يقلل الريفلكس ده. يعني الريفلكس ياخد وقت عشان يحصل. يبقى دي بالنسبه لنا كده الاكشنز بتاعت المورفين قال سي ان اس ديبريسنت. دي حاجه صعبه؟ بس تعالى بقى الجزء الاستيميلانت. المورفين بيعمل ايه استيميلانت؟ وعايزك تفسر لي يعني الميكانيزم هيبقى ازاي لما المورفين يشتغل كتير استيميلانت هيبقى ازاي؟ عن طريق ايه؟ هو كله جي اس او جي ار او جي كيو مش كده؟ يبقى لو بقول لك ان هو عمل استيميليشن يبقى غالبا عن طريق الجي اس بقى بدا يشكل جي اس بروتين واقول لك ان في تفسير ثاني غير ده كمان. طيب تعالى بص بقى شغله كاستيميلانت. نمره واحد اليوفوريا اللي هو الشعور بالتحسن المزاج وبرضه بين قوسين كده بيقال ان هو السبب فيه ان هو زود الدوبامين ريليز. الدوبامين ده من الحاجات المهمه قوي اللي ممكن تزود المود. طيب دايما المورفين يعمل يوفوريا دايما ولا ممكن يعمل حاجه ثانيه؟ ساعات يعمل ديسفوريا ساعات المورفين يعمل ديسفوريا وبرضه بدون تفاصيل مش مهمه عليك قوي بيقال ان ممكن تبقى الديسفوريا دي مور كومن لو انا اخدت المورفين وداون بين. يعني لو اخدت المورفين كتجربه كده عايز اشوف المورفين ده بيعمل ايه والدماغ والحاجات دي ساعات يحصل لي ديسفوريا بدل ما يحصل يوفوريا. ممكن قلت لكم امبارح ده يبقى خاص بحظ البني ادم هو مش هيحب بعد كده المورفين. يبقى دي نمره واحد عشان بيعمل اليوفوريا. نمره اثنين بيعمل اكسايتيشن. وبرضه قلنا امبارح يعني الجمله بايخ مش كده؟ ان المورفين بيعمل اكسايتيشن في موست انيمال سبيشيز. فاكرين امبارح الفصال بتاع السباق والكلام ده؟ وصام هيومن فيبيلز يعني هو ينشط بدل ما ينام ويهدي ينشط معظم الانيمالز وموجوده في اليومن بس موجوده مينلي في الفيميل مور ذان الاكشن الثالث اللي ممكن المورفين يعمله كسي ان اس ستيمولانت انت سمعته كذا مره ان هو بيعمل ستيميليشن فوق الكارديا انهبيتوري سيستر فممكن يعمل لي راديكال يعمل ستيميليشن للسي تي زد ده بيقولوا هو عنده خبره يعني ستة ايه؟ كيمو ريسبتور تريجر زون ده لما بتشغله بيبعت امبلس يشغل الفومتنج سنتر فبتحس بنوسيا او يجيلك فومتنج. المورفين واخواته من اكثر الادويه اللي بتعمل نوسيا اند فومتنج. يعني ان شاء الله لما ناخد بقى جي اي تي كده هتسمع عن موضوع اسمه الايميتكس وموضوع اسمه الانتي ايميتكس. من اكثر الادويه اللي بتعمل ايميتكس اللي هو القيل هتعمل مجموعه الاوبيوتكس. وفاكر انت زمان بقى الامانوفيلدي وفاكر الديجيتاليس وهتسمع ان شاء الله ادويه كتيره بتعمل كده. جايز يكون برضه تفسيرها انه بتطلع دوبامين بيشتغل على ريسبتور اسمه الدي بي لو انت فاكر. الدوبامين لما بيشتغل على الدي بي ريسبتور في السي تي زد بيعمل نوزيا للبطن. عشان كده الناس برضه اللي بروح حمام لو استعمل مورفين يستحسن ادي معاه دواء انتي ايبيتك، ادي دواء يمنع الغيب. ده شغله على السي تي زد. في اكشن مهم قوي سمعناه زمان في الاي فارماكولوجي، المورفين ده في العين سميناه سنترال مايوبيك. سنترال مايوبيك يعني بيضيق السايز اوف ذا بيوبل باي اكشن اون ذا سنترال نيرفس سيستم. افتكروا كده بقى مع بعض زي المورفين كان بيشتغل كسنترال مايوبيك. في حته في البرين كده اسمها السير نيرف نيوكليس اللي هي الايديجر ويست سايد نيوكليس. المكان ده فيه نيو ريسبتورز. كويس؟ سيادتك لما تدي مورفين المورفين هينشط النيو ريسبتورز هنا. فتبدا يحصل انبلانت في نيرف اسمه الثيرد كرينيال نيرف اللي هو اسمه ايه الثيرد ده؟ اوكيلوموتور. طيب الاوكيلوموتور ده تمام بقى كان شايل بار سباتيك انرفيشن مش كده؟ البار كان ماشي في 3 و7 و9 و10 لو انت فاكر ادي واحد منهم. النيرف ده نهايته بيبقى ان هو بار سباتيك هيطلع اسيتايلكولين. والاسيتايلكولين ده هيشغل لك ريسبتور اسمه ام 3 على عضله ان شاء الله فاكرها اسمها الكونستريكتور بيوتيدي مصر. يبقى باخد المورفين وات ايفر ذا روت باخده اورال ولا انجكشن ولا ايه وهيوصل مع البلاط الى البرين هيشغل الثيرد نيرف نيوكليس هيعمل ستيميليشن في الاوكيولو موتور هيطلع لك اسيتايلكولين يشغل لك الماسكرينك بتوع الكونستريكتور يحصل فلوس. ايه بقى اهميتها؟ دايما المدمن بتاع هو مش لازم مدمن دايما اي حد بياخد مورفين عنده فيروس. ولو وصلنا لمورفين توكسيسيتي اكيوت هيبقى عنده علامه مميزه جدا تساعدك لتشخيصه بسهوله اللي هي بيسموها البين بوينت كيوبين. العيب فيها بقى العيب في حكايه البايوزز دي يمكن دكاتره التخدير ما يحبوهاش. لان وانا بقدر العيان وانا بديله جنرال انستيزيا بعرف the stage of anesthesia the size of the pupil. الحاجات اللي بتساعدني ان انا اعرف انا في انهي مرحله التخدير البيوبل دي دايليتد ولا كونستريكتد ورياكتف تو لايف ولا لا. فلو اديت مورفين العيان خلاص انا اديت بقى بايوتك. خد بالك فعشان كده مش مستحب قوي في البري انستيزيا ان انا ادي مورفين. العيب الثاني مكتوب عندنا ان شاء الله بعد شويه كده ما بحبش اديه في الاي اوبريشن. ما بعرفش اعمل فولو اب كويس بقى مش كده؟ يعني انا عايز ابص بقى على الفندس على العدسه اللي انا حطيتها مش عارف ابص لان العين اسمايوتك فعشان كده مش مستحب قوي. لكن هي قيمتها بالنسبه لك الدايجنوستيك الاكيوت مورفين توكسيستي. عايز تقول لي بقى عشان نمشي بقى الحته دي هاو تو استجنايز ذيس اكشن. اعمل ايه عشان المورفين ما يعملش مايوز او عشان اضيع المايوز بتاعه؟ عندي حلين مش كده؟ الحل الاول ان انا ادي انتاجونيست. كلنا بقى حفظنا النالوكسون على الاقل مش كده؟ النالوكسون ده اوبيويد انتاجونست لو اديته المورفين ما اشتغلش فمش هيعمل مايوز. الحل الثاني اكل ماسكرينك. طبعا اشهر دواء بيقتل الماسكرينك هو الاكتوبي. يبقى ده شغله على السي ان اس الجزء بتاع المايوزس او تخيل بقى السنتر افكت بتاعه على الثيرد نيرفس. من الحاجات اللي ممكن يعمل لها ستيبيوليشن المورفين ممكن ينشط الريليز اوف سام هرمونز. يعني لو سالتك دلوقتي الهرمونال اكشن اوف مورفين هيبقى في حاجات قللها هم دول الاي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش وفي حاجات العكس زود الريليز بتاعها يمكن اهمها الاي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون هيزيد خروجه من الحاجه بتاعها اصلا بصيره في الفيتري فيحصل ايه في البني ادم بقى اللي بياخد مورفين ده يحصل ايه في اليورين يعني يقل الفوليوم اوف يورين بس مش هسميها يورين ريتنشن عشان تبقى واخد بالك لان في بعد كده سبب تاني للريتنشن اوف يورين لكن هقدر اقول عليها ان حصل اوليجوريا يعني الفوليوم اوف يورين بدا يقل بس ده سي ان اس اكشن ديو تو ستيميليشن اوف ذا اي دي اتش الاكشن اللي بعد كده برضه على مستوى السباينال كورد هو قلل ما يسمى بالبولي سينابتيك بدا ياخد وقت طويل لكن يقال ان هو بيسرع الريفلكس التاني اللي احنا بنسميه المونو سينابتيك اللي هو مثلا التندو جيرك او الستريتش ريفلكس بتاع العضله يبقى اسرع بقى اكسجريتد شويه. في اكشنز بقى يعني هقولها لك مش كومن قوي لكن مهمه برضه. يقول لك على المورفين ده بيعمل حاجه اسمها ترانكال ريجيديتي. عمل سيميليشن لحاجه بنسميها الهيبوكامبال بيراميدال سيستم. هقول لك تفسيرها ان شاء الله المتوقع يعني او المتوقع. يبقى هو عمل زياده بير اوف ذا سكيلتال ماسلز اوف ذا ترانك. وعمل حاجه فكر فيها كده لورينج اوف ذا سيجر ثريشولد اوف ابيليبتيك فوكس. اطبق على لور ذا سيجر ثريشولد اوف ابيليبتيك فوكس. يعني لو انا عندي مكان في البرين بؤره مصارعه بالعربي اللي هي مجموعه من الخلايا العصبيه اللي فيها هايبر اكسايتمنت مش كده؟ هو يخلي الثريشولد اوف اكسايتيشن بتاع الخلايا دي قليل. يعني يعمل ايه بقى؟ يعني كانوا بيزودوا الاكسايتابيلتي بتاعتهم. يعني يعمل ايه؟ يدخل لي في اتاك اوف ابيليبسي مش كده؟ ممكن قوي لو انا عندي صرع واخدت مورفين هو يزود الاتاك ان هو بيعمل لورنج اوف ذا سيجر ثريشولد. بيبقى اسبابه مين فضلك؟ هتحاول تزود لكن غالبا النت ريزلت هو هايبوثيرميا برضه. هي فكره بالانس يعني. قبل ما انسى بس تفسيرها ايه الحكايه دي؟ محدش عارف قوي لكن في بعض الكتب كاتبه تفسير قد يكون مقنع ان المورفين ده سبب انه عمل ترانكال ريجيديتي وسبب انه عمل اكسايتيشن وسبب انه ممكن يعمل تشنجات العيان ده ان هو بينهبت الريليز اوف كابا في السي ان اس. هو تفسير مقنع الحقيقه والله اعلم صح ولا غلط بس هو تفسير مقنع جدا لانك انت الكابا دي وظيفتها ايه؟ انها بتقلل المصل دول بتقلل الاكسايتابيلتي اوف ذا نيورونز زي ما قلنا قبل كده. فجايز فعلا لما يكون هو بيقلل الجابه يبقى ده اللي خلى العيان يحصل عنده اكسايتيشن ويحصل عنده سيجرز ويحصل عنده مشكله الترانكر ريجيدي. يبقى دي بالنسبه لنا الاكشن بتاعه المورفين سنتر. ما اعرفش بقى نسيت حاجه ولا لا. عرفنا السي ان اس اكشنز كلها الديبريسنت اكشنز والستيمولنت اكشن. الاكشن اللي كان بقينا بقى في الحاجات دي هو شغل على السموث ماسل فايبرز. عايز اقول قانون سهل جدا. المورفين از سبازموجينيك. سبازموجينيك على كل سموث ماسل فايبرز اكسبت. ايه رايك؟ اكسبت بقى حضر معانا امبارح. اليوترس. اليوترس. اكيد المورفين ما بيعملش سبازم فيه. وقد يعني بعض الروايات يقول لك ان هو بيعمل كمان يوتراين ريلاكسيشن. يبقى دي واحد. الثاني. بلاد بيسلز. ذا سموث ماسلز او بلاد بيسلز ما عملش فيها كده. ده بالعكس. ده عمل فيها دايلاتيشن ايا كان السبب بقى. هل سي ان اس اكشن الجوز ووتر ولا المورفين عمل هيستامين؟ اي حاجه تيجي بقى بعد كده بقى هو عمل سبازم فيه. البروكاري قلناها امبارح ريسبيراتري اكشن بتاع المورفين ان هو بيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتري سيلتر وكاف سيلتر وبيعمل برونكو سبيل. برونكو سبيل عشان هو نفسه سبازموجينيك وعشان طلع هيستامين. تعالى بقى على حته مهمه قوي جي اي تي. هما كلمتين سهلين في الموضوع ايه بقى؟ ان المورفين از سبازموجينيك على الجي اي تي. وبما انه سبازموجينيك فالحركه بتاعت الجي اي تي هتبقى بطيئه فالنهايه بيؤدي الى كونستيبيشن. انا بس عشان اسددنا في الشكوى ممكن يسالوك في بعض التفاصيل. ازاي المورفين يعمل كونستيبيشن؟ ليه نهايه الكلام في المورفين از كونستيبيشن؟ السبب الاهم اللي احنا قلناه ان حصل سبازموجينيك اكشن فبدا الفريستالتيك موفمنت اوف ذا سمول انتستنت تقل قوي. السبب الثاني المورفين بيقلل كل السكريشنز اوف جي اي تي فبيخلي الكونتنت او الشكل بتاع الستول از فيري هارد. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي بتزيد السلايفا ملهاش قيمه. يبقى هو بيقلل السكريشنز وبيقلل الفريستالتيك موفمنت. السبب الثالث بيعمل ستان في السفنكترز اوف جي اي تي. يعني يجي كده على الانترنال ان السفنكتر بما انه سبازموجينيك فبيعمل سبازم هنا فبيبقى في شويه ديفيكالتي اوف ديفيكيشن عشان السفنكتر قادر. الحاجه الاخيره بقى بيقال ان هو اي بني ادم فينا لما يبقى في ستولز في الريكتوم بتيجي امبلس من الريكتوم والى السي ان اس فتبقى انت عندك الشعور ان الريكتوم مليان فتبقى ايه تتصرف. يعني هو مشكلة المورفين ان هو بيقلل الاويرنس اوف ذا ريكتوم فولنس. يعني بيخلي البرين مش واعي او مش جاي اشاره ان الريكتوم مليان، فمفيش حتى الديزاير تو ديفيكيت. لما تحط بقى الكام حاجة دول على بعض كده يبقى المورفين من أقوى الأدوية اللي ممكن تؤدي إلى كونستريكشن. عايز تفكر بقى دي ميزة ولا عيب؟ ميزة لو أنا عايز أعالج دايريا، طبعا مش عارف. مفيش عيان عنده يسأل يقول له خد مورفين. connected today. There is no check then. There is more muscle that is here. He is a stress for you. Sure. However, if I call his man, then I had the devil. اشتغل زي الموظفين تعاجوا على البيوت من غير ما اعمل حاجه في السيتس. كانت فكره حلوه جدا ان اشتغل على جي اي تي ويبقى الدواء مش قادر تقريبا يعدي البلاد برين باجر فيعالج لي مشكله الدياريه وتاوي فيها ديستاكش. عندك دوايين هتحفظهم النهارده هتحفظهم الجي اي تي هتحفظهم هتحفظهم يعني. دواء اسمه لوربيرامايد مكتوبين. دواء اسمه لوربيرامايد ودواء اسمه داي سينوكسيليت. عبارة عن اوكين اجونست زي الكوفين على جي اي تي ويز مينيمال او في بعض الكتب ويز نو افكت على السيتس مش هيبقى تعود ولا ادمان ولا الكلام ده كله. يبقى دي بالنسبه لنا شغله على السموث ماسلز اوف جي اي تي. المكان الثاني ذا سموث ماسلز اوف ذا جول بلاتر او البيجر افكت. ليها اهميه على فكره كويسه يعني. هي الفكره برضه نفس الحكايه لو تخيلت كده ان دي الجول بلاتر ايه؟ فاكر انت اللي كان فيه هنا سفنكتر كده او هنا يعني صح يسموه سفنكتر اوف بودي. وبعدين انت عندك هنا بقى الباين نت كده والكلام كوم عن باين نت والقصه دي. المورفين لما بيتاخد بيعمل سبان على الماسلز اوف ذا جول بلاتر نفسها وسبان مع السفنكتر اوف بودي. فاللي بيحصل ان بيزيد البريشر جوه الجول بلاتر نفسها بيزيد حاجه بنسميها الانترا بيجر بريشر. ضغط عليها وقاتل السكه قصاد البايب فبيحصل زياده في البيجا ريكوشن. ايه بقى الاهميه بتاعتها؟ تعال فكر كده لو انا عندي بيجا ريكوشن. سهل مش كده؟ خلاص بتاع المراره ده خلاص من الخلاصات او الامراض يعني عليها يعني. يبقى مشكلته ايه المرض ده عباره عن ايه؟ سبير. طب تعالى ادي مورفين بقى. ايه رايك؟ المورفين مسكت لكن المورفين اس سايكوجينيك. لا العيان ياخد مورفين وانت فاكر بقى انك انت بتوصي بيه قوي يعني. ما خدتش عليه ويقول لك الوجع ما خفش. صح؟ لان عندي هنا مشكله ان المورفين زود الكوز اوف بين. زود الاكشن بتاع العضلات اس سايكوجينيك. الحل ايه بقى؟ الحل ان انا ادي المورفين ومعاه سبالموليتيك مش كده؟ واشهر دواء عدى عليك سبالموليتيك كان الاتروبين او بدائل الاتروبين. واحد يقول صح هو عمال يحكي العكس بقى مش كده؟ يعمل سي اس هنا عمال يوقف الانبوت لكن جه على المكان اللي بيحصل فيه بين وزود الكوز. فالفكره العيان الوجع بتاعه يمكن يتحسن شويه لكن انتظار كومبليت ريليف. عشان كده المورفين ما ينفعش علاج قبل الانبوت. حاجه من الاثنين يا تدي مورفين مع انتروبين مثلا يا تدي دواء ان شاء الله هنسمعه المره الجايه اسمه الميفريدين شبه المورفين قوي ولكن هو نفسه الاتروبين لايت اكشن يعني منه في بقى يعني بدل ما تدي دوايين اتروبين ومعاه مورفين بتدي دواء اسمه الميفريدين هنسمعه ان شاء الله بالتفصيل. الميفريدين ده تميزه حلوه قوي قوي ان ليه اتروبين لايت افكت. اخر حاجه بقى في الجزء ده تعالى بقى بعد عمليه استئصال البراز اسمها ايه العمليه دي؟ كولستكتومي اللي ان شاء الله يشتغل جراحه يعني استئصال المرارة تقريبا بنشيل كده وبنسيب دي طبعا مش مهم بس احنا لو شلنا من الاول هنا كده هيحصل فايبروزس في المكان ده فيبدا البايت داكت يحصل فيه اوستراكشن عند بعد كده يتفرق فلازم اسيب حته كده من الداكت عشان ما يحصلش بعد كده ستيروز. المكان ده بعد العمليه بيحصل فيه سبان جامد قوي. الوجع اللي بيجي بعد المراره التقليديه بتاعت زمان بقى من المناظير وكده يبقى وجع عنيف بوست اوبر بين افتر كوليستيتوري. نفس الحكايه هتفكر في المورفين مش هيساعد لان المورفين هيزود السبان بتاع المكان ده بنفس الحل يا مورفين مع اتروبين يا اما دواء اسمه انتروبين. يبقى لي بالنسبه لنا كده دور المورفين على مستوى البيليري سيستم. تعالى بقى بص على اليورينري سيستم. دي حاجه انت سمعتها من شويه. ان المورفين قلل الفوليوم اوف يوريك مش كده؟ عملوا ليجوريا لان هو زود ريليز اوف اي تي اتش. يعمل ايه على السموث ماسل فايبرز بقى؟ طيب مش كده؟ متفقين عليه؟ طيب تعالى كده على السيكتر بتاع اليورينري بلادر. المورفين هيعمل الاتي هيجي على اليورينري بلادر يعمل سبيسمنت وبعدين يجي على السي ان اس يخليك مش حاسس ان البلادر مليانه. يبقى المحصله ايه؟ سيكتر مقفول بالعربي غلط بالانجليزي غلط، لان الكيدني از انسنس تو بين. البين بيجي منين بقى؟ البين بيجي من الستاز اوف ذا يوريتيريك سموث ماسلز. اليوريتير بقى هو اللي فيه سموث ماسل ونيرف فايبرز، لما بيحصل فيه ستاز بحس بوجع فظيع بتاع المرض الكلوي. طيب بما ان المشكله كده، يا ترى ينفع مورفين ولا ما ينفعش ادرينا كوليك؟ ما ينفعش نفس القصه بقى. المورفين سبلموجينيك يبقى البين مش هيخف، يبقى ممكن معاه اتروبين او بديل البين. يبقى ده شغله كده على السموث ماسل فايبر، البرونكاي قلناه، اليوترس قلناه، يبقى ده بالنسبه لي كده الاكشن الاخير اللي كان باقي لي اللي هو شغله على السموث ماسل فايبر. طيب بقيه الكلام بقى اللي احنا قلنا هنكمله ان شاء الله اللي هو التولرنس تو مورفين. ازاي المورفين بيحصل معاه تولرنس؟ بيحصل لايه؟ عندك كده تقريبا في الكتاب نسينا حاجه يا جماعه، انا قلت لكم لسه مش مذاكر الكتاب يعني مذاكر زي كده قبل ما اجي. لو نسيت حاجه قول لي يعني مش ان شاء الله يعني. اليوترس قلنا اليوترس مش كده؟ ملوش دعوه بالمصد، ولو اديته اثناء البريجنسي يبقى ادكشن اوف ذا فيتس، وديورنج ليبر يبقى نيوريتر اسيشن. الشغل او الكلام بتاع التولرنس يعني اظن خمس قواعد زي ما مكتوبين في الكتاب. التولرنس بيحصل يعني هاخد المورفين الجرعه بتاعتي اللي انا متعود عليها وما تجيبش تاثير لو انا استعملت المورفين كونتينوسلي من 10 ايام الى 14 يوم. القاعده نمره 2 التولرنس تو مورفين بتحصل لتقريبا كل الاكشنز، مش كله بس تقريبا، يعني يحصل تولرنس للانالجيزيا. مفهومه دي مش كده؟ 5 مللي اللي اخدتهم شويه في الاول كانوا بيضيعوا الوجع، بعد اسبوعين ال 5 مللي ما بيضيعوش فاضطر ادوس. يحصل تولرنس تو يوفوريا، يحصل تولرنس تو ذا اكشن اون ذا ريسبيراتوري سنتر، وتقريبا كل الاكشنز بتاعتي. معانا اثنين مهمين قوي، في تو اكشنز ما بيضيعوش، المايوزس يبقى دايما في مايوزس للعيان اللي بياخد مورفين والكونستيبيشن. الاكسايتيشن موجوده في بعض الكتب وكتب لا، لكن تستنى مكتوبه ان مفيش تولرنس تو اكسايتيشن، يعني لو كان المورفين بيصحصحني يبقى كل مره اخد الجرعه هيديني نفس الريسبونس. مفهومه؟ يبقى ده القاعده الثانيه ليه حصل تولرنس بقى؟ الله اعلم، بس في نظريه اعتقد انها مقبوله يعني. ان انا عندي حاجه اندوجينس ربنا خلقها لي وانها فات اندورفنز والانكيف، لما باخد الاوبيويد بكدواء من بره بيقل تغليز اوف اندوجينس اوبيويد، وكل ما اخدت اكتر كل ما قل اكتر فبقيت معتمد على ايه من بره. في ناس بتقول موضوع ريسبتورز ده برضه نظريه يعني بفترض ان انا بدي اجونست فالريسبتورز ممكن يحصل فيها دوت، لكن العيلة غالبا او الكومن في التاثيرات هو ان انا بقلل الافراز بتاع الاندوجينس اوبيويد. في حاجه اسمها كروس تولرنس ما بين الاوبيويد وبعض، يعني لو انا باخد مورفين وجيت اخد كودايين ما يجيبش نتيجه، او باخد هيروين وجيت جربت مثلا بيتا دول ما يجيبش نتيجه. دي ما يسمى بالكروس تولرنس ما بين الاوبيويد، لان كلهم بيشتغلوا زي بعض. المشكله بقى بعد التولرنس بيحصل ديبندنس، والديبندنس هنا از سايكيك وفيزيكال، يعني ده يساوي بالنسبه لي ادكشن. ولكن ان شاء الله يعني لو ربنا سهل النهارده كده هنوصل للاديكشن ده، هعرفه ازاي ويحصل امتى وعلاجه ايه. يبقى لي بالنسبه الجزء بتاع التولرنس. اتفضل. ليه بيحصل بقى؟ بيقول ان في لو افترضنا يعني ان شغل المورفين جي اي فبدا يقلل ادينين سايتيز سايتيز اي بي تي، فبيحصل نوع من الكومبنساتوري انكريز ان ادينين سايتيز فورميشن، يعني الخلايا العصبيه بتحاول تعوض انها تزود ادينين سايتيز، فشغل المورفين مش باقي. ده بالنسبه لشغله او الاكشن بتاعه كده. تولرنس الاستعمالات سهله قوي، يعني عايز اقول لك ان اسهل حاجه في المورفين الثيرابيتيك يوز بتاعته. اهم استعمال ليه تريتمنت اوف بين. واظن كتاب القسم عندنا كاتب برضه استعمالاته، واظن يعني 4 بي. مش كده لو ركزت فيها كده شويه؟ كان نمره 1 بالبي و2 و3 و4. المهم يعني اول حاجه هو البين، تريتمنت اوف بين، استعمال المورفين كمسكن. امتى استعمله؟ طبعا مش في الصداع بقى وكلام الفرق ده، انا بستعمله في الهاي انتنسيتي او الديب فيسرس بيبر. وعندنا امثله بقى. اول استعمال واستعمال مهم جدا اللي بيقولوا عليه كاردياك بين، اللي هو بيساوي بالنسبه لي مش انجاين عشان تبقى واخد بالك، الكاردياك بين هنا بيسش اكيوت مايوكارديال انفاركشن. يعني جلطه في الشرايين بتاعت الكورونريز، المكان اللي كان واصل له دم ده ما عادش واصل فجاله انفاركشن. سيفير بين. نمره 2 ما يسمى بالكانسر بين، بالذات لو كان تيرمينال كانسر. التخدير عشان اقلل الاستروجينيك افكت بتاعي. يبقى بالنسبه للاستعمال نمره واحد بتاع الفيلم. الاستعمال نمره اثنين في راي بعض الناس الدكاتره الكبار يعني بتوع الكلينيكال اللي ده يكاد يكون الاستعمال مش عايز اقول الوحيد لكن الاهم حاليا للمورفين. ان انا اديه في حاله بنسميها اكيوت بالمونري ديليما. يسموها بقى اكيوت الاسم الكامل يعني اكيوت بالمونري ديليما due to acute left ventricular failure. اكيد متخيلينها بقى مش كده؟ يعني سمعنا الترم اللي فات عن حاجه اسمها heart failure وكان في chronic واكيوت وكان في بين وشمال. المقصود بهنا ايه؟ ان left ventricle suddenly كده حصل فيه failure to pump blood into the systemic circulation. مشكلتنا بقى اللي بيحصل ان الدم اللي جاي من اللنج ده مش عارف يجي لان المكان هنا is congested. فبدأ البلط يزيد جوه الكابيلاريز بتاعت الالفيولاي حوالين الالفيولاي وبدأ يحصل بالمونري كونجشن وبدأ يطلع ميه جوه الالفيولاي فيسموها بالمونري ديليما. ليه بقى مورفين هنا؟ ليه بندي مورفين هنا؟ عشان انرجيتك ولا مش عشان انرجيتك؟ خلي بالك هنا there is no pain. الكلام ده ينفعنا في شرح الكلينيكال بقى اللي بتاخده في العمل بتاع الفارماكولوجي. مفيش هنا واحد الا طبعا اذا كان في انفاركشن ده قصه ثانيه لكن لو هي هارت فيلير بس كده مفيش وجع خالص. يبقى المورفين هنا مش الهدف منه تسكين الالم. الهدف من المورفين زي ما انت قلت كده ان انا احاول اقلل اللود على الكارت. ازاي اعملها؟ ازاي اقلل الكارت اللود عشان يبدا الكونجيشن اللي في الهارت ده يتحسن وبالتالي اللنج تقدر تفصل الدم اللي جواه. اعملها ازاي؟ اقلل البري لود باي فيو دايليتيشن صح. ولو قلنا امبارح المورفين لفيو دايليتور افكت يبقى انت كده بتقلل ما يسمى بالاند دايستوليك فوليوم والبري لود. الحاجه الثانيه هتقلل الافتر لود. هتقللها ازاي؟ انك توسع الشريط. ازاي المورفين بيوسع الشريط؟ يستميل ريليز ويقلل الفازو موتور سنتر. حاجه موجوده عندك في الكتاب انه لما يقلل الانكزايتي يقلل شغل السيمباثيتك مش كده؟ لما اكون قلقان وبتوتر لو شفت العيان ده ان شاء الله بعد كده يبتدي كاي عيان مش عارف ياخد منه صوت. ففيري انشس وفيري اريتيتد يبقى السيمباثيتك عنده شغال عادي والسيمباثيتك ده عمال يبعت يعمل فازو كونستريكشن. لما تبدا تهدي العيان بالمورفين لما تعمل له سيديشن وتقلل الانكزايتي اللي عنده يبدا يحصل فازو دايلاج. الحاجه الاخيره هي مش مهمه قوي لكن موجوده ان هو بيبدا يقلل الاسبيراتوري ريت الهايبر فنتريشن اللي عنده دي هو بيحاول يعوض الهايبوكسيا بيبقى بيتحسن شويه لما انت تدي مورفين ويبدا يقلل شويه شغل الاسبيراتوري. مفهومه؟ يبقى المورفين مهم قوي في علاج الاكيوت هارت فيلر بالذات الاكيوت بالمونري. الاستعمال اللي بعد كده اللي هو استعماله في حاجه بنسميها شوك. على فكره المورفين غالبا يتاخد في معظم انواع الشوك. يعني سواء هي هايبوبوليميك هيموراجيك نيوروجينيك طبعا الاستعمال الاهم نيوروجينيك اللي هي الشوك اللي جاي ديو تو سيفير بين او ديو تو سايكولوجيكال بروباجاند. بندي هنا المورفين عشان نقلل الوجع عشان نقلل السايكولوجيكال ريسبونس. عايز بس اقول لك حاجه لو هنديه في هايبوبوليميك شوك يبقى لازم الاول تعلي الضغط مش كده؟ يعني بالضبط مش شرط سيت اب يعني عالي ضغطه باي طريقه مش كده؟ لانك انت لو اديت المورفين في العيان ده ممكن ضغطه يقل كمان. المورفين ممكن يعمل شويه هايبوتش. اللي عليك في الكتاب ان المورفين بيتاخد في علاج البرايمري نيوروجينيك شوك. اخر استعمال مكتوب عندنا بحرف الدي برضه البري انستيتيك ميديكيشن. مش عارف عليك يعني اقول لك بس ايه كلمه زياده. المورفين في الانستيزيا بيتاخد حاجتين. حاجه دي ان انا دي قبل التخدير اسمها بري انستيتيك ميديكيشن. واللي فاكر قبل كده البنزودايزبين اللي بتاخده عشان كده وزمان الاتروبين والايوزين ده قبل التخدير. تفتكر ايه الهدف منه؟ ايه الهدف؟ ان انا ادي مورفين قبل الجنرال انستيزيا يقلل الانزايتي ويقلل الوجع لان التخدير الكلي ما هوش مسكن قوي زي ما نعرف ويقلل الذاكره عشان سمعت كده الانتروبيت ابيليتي. طيب انا عارف انها مش مكتوبه والله انا ذاكرتها بس انا عايزك تفكر معايا. المورفين كبري انستيتيك ميديتيشن مليان عيوب لدرجه بقى احنا بينا وبين بعض كده الاستعمال ده مش موجود في الطب دلوقتي. مفيش حد بيدي انا بس هيعاني من constipation وقد يعاني من urine retention. فالمورفين كان ليه anesthetic medication عليه تحفظات كتير قوي. عارف مين بقى احسن منه ان شاء الله المره الجايه؟ الدواء اللي برضه اللي اسمه الميبريدين. الميبريدين دلوقتي هو اللي بيتعمل غالبا قال بري anesthetic medication. يبقى خلصت كده بقى من الاكشنز من الاستعمالات بتاعت المورفين. انا بس هتعبكم شويه وقبل ما نتكلم على كونترا انديكيشنز لازم نتكلم على ادفيرس افكتس مش كده؟ يعني ترتيب الاحداث قبل ما نتكلم عن النوع في ايه واللي بيحصل عليكم الاول. اظن والله اعلم يعني ان معظم العيوب اتقالت صح؟ معظم العيوب البروتين لو قلناها انشر او يعني قلناها مع بعض مشاكل الريسبيريشن عرفت بقى ديبريشن اوف ريسبيريتوري سنتر والبرونكو سبيريت ممكن يعمل نوزيا ممكن يعمل كونستيبيشن ممكن يعمل يورين ريتنشن ممكن يعمل برانيكارديا ممكن يعمل اتشي ممكن في الحوامل وفي الولاده يعمل مشكلتين في بطنها اديكشن او فيتاس ودي غيتا اسفيكسيا ممكن يعمل نعم ممكن هايبرتنشن انا موافق عليها يعني مع البرانيكارديا والبلس ممكن يحصل هايبرتنشن الحاجات اللي يمكن ما اتقالتش بقى بص كده على نمره واحد في الكتاب عندنا هو بيقول لك اظن يعني جمله مكتوب انترفيرز with proper diagnosis مش كده؟ after head injury و acute abdomen والله اعلم بس انا اقول لك بقى معناها ايه؟ الكلام على فكره قديم برضه للاسف شويه هو لما يجي لسيادتك عيان مخطوط على دماغه وبدا يحصل عنده cerebral hemorrhage وانت عايز تفتح فوق العيان ده وتوقف النزيف هتعرف ازاي النزيف ناحيه ولا ناحيه؟ اعمل ايه؟ يعني نزيف هنا ولا نزيف هنا؟ بالظبط بعمل حاجه اسمها تي تي سكان مش كده؟ اشعه مقطعيه بعمل حاجه اسمها الام ار اي اللي هو اشعه الرنين المغناطيسي بس كده زمان بقى في عصر ما قبل الاشعه يعني كنا بنعمل ايه؟ يجي لنا العيان مخبوط الاحيائي فبص على البيوبل لو لقيت البيوبل هنا كونستريكتد يبقى الخبطه هنا مش كده؟ لو لقيت الرايت اي فيها مايوزس يبقى الخبطه شمال لو لقيت ليفت اي من البروتك يبقى الخط يمين كويس انت جالك عيان بقى قبل ما تبص فيه رحت مديله مورفين انا عيان بقى الباك بوينت ان شاء الله ناحيتين كانك هتعمل ايه بقى في عصر ما قبل الاشعه؟ خلي بالك ما انت هتعمل ايه تاني؟ يعني افتح هنا ولا افتح هنا بالبركه كده تروح فاتح هنا اطلع صح او غلط او غلط افتح الناحيه الثانيه وخلاص فكان ده كلام قديم ان انا بعمل بستعمل المايوزس از ا ساين اوف لاتراليزيشن زي ما كان بيقول لا هو انا الهيد انجري انت قصدك ان انا ما ينفعش ادي مورفين انا كنت بدي مورفين هنا كمسكن وبديك انرجيتك وخلاص ما عنديش مشكله لان انا هفتح العيان واوقف الحاجه اللي عماله تستفيد البريشر عادي. النقطه نمره اثنين الاكيوت ابدومين ان شاء الله فيكم اللي هيشتغل جراحه او حتى بتوع البطنه. بيجيب لك مشكله في العيان اسمها الاكيوت ابدومين. عيان بيسمح عنده الم فظيع جدا في بطنه وعنده حاجه يسموها تندرنس عارفينها مش كده؟ يعني بين اون بريشر على مكان معين وعنده حاجه اسمها ريجيدتي عضلات بطنه كده ايه مشدوده قوي. ليها مليون سبب. وانا فاكر جالنا في امتحان البكالوريوس بحث في البطنه زمان بقى لما كان يعني تقعد تتكلم تكتب سؤال مثلا اربع خمس ايام سؤال واحد يقول لك ديسكاس اكيوت ابدومين. اكيوت ابدومين ده ليه 100 سبب ممكن تكون ابندسايت ممكن تكون رينال كوليك ممكن تكون بيجر كوليك ممكن تكون انسر بيرفوريتد ممكن في الستات اسباب ثانيه بقى لها علاقه بالتوبيك بريجنسي وغيره. الدكتور بيشخص بايه؟ الدكتور بيشخص الحاله دي بايه؟ وكله عمال يصرخ وجع وبتاع بيشخص بايه؟ بمكان فين؟ مش كده؟ يعني انا لو دوست هنا كده والعيان صرخ قوي يبقى دي غالبا انسر بالفوليت. لو انا دوست على الباك بيرتي بوينت اللي انتوا كلكم فاكرينها دي يبقى دي افنتس وهكذا. لو انت بقى من نوع الحنون يعني والعيان بيصعب عليك كده وجالك يصرخ ويصوت ورحت مديله مورفين قبل ما تعمل دايجنوزس. ايه الاخبار بقى؟ مفيش بين هنا مفيش حاجه وهنا مفيش حاجه فكنا زمان نعمل ايه بقى؟ نعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن تفتح فتحه من تحت الاسترنم كده لحد البيوبس بطول بطنه كده وتدخل تشوف بقى السبب يعني تخش دور بقى تشوف ايه اللي عامل له مشكله. الكلام ده ما عادش مهم خالص قوي لان انا ممكن اعتمد على سونار ممكن اعتمد على تي تي سكان فالموضوع ده موضوع تاريخي شويه لان المورفين ممكن يتأثر وانت العيب اللي بعد كده بقى اللي هو هيبقى اظن بقى نمره 10 ولا نمره كام مش عارف بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي الاكيوت مورفين توكسيسيتي. طبعا اشهر da imaš malo Roga in Rom. Roga in Rom, što se zdi? Meta, tudi ja njim čak do okre, je menja. Ovo je hejtili, in hejtili, men, hake me zdi. Jaz sem dejan, jaz ne dva, jaz jani, jaz možem da kjo to vsrsti. Najed je nekako toksik dozor morfin, da še so saj ne vidite. A je komatoz, we are under depression of the respiratory center, so under hypoventilation or hypoxia, the semi-central respiratory failure, and to go to higher level, but it is high potential, hypothermia, all the things. وحاجة تانية لو أي حد يشخص بيها اللي هي البيت فويس كيميكال خلوه قال بالنسبة للمانيفستيشن هاو تو تريت بقى وعايز كلام منظم كده كله تأليف إن شاء الله ويبقى صح إزاي نعالج عيان وقت التوكسيك دوز أوف مورفين نمرة واحد غسيل معدة مع إن العيان ده ما خدش مورفين أورا عرفش السبب بقى إن المورفين جزء منه وده مع فكرة توكسيك دوز يعني تقول آلاف الملي جرام دخلت على الجي اي تي حصلت نقص تاني فلازم اوقف اعمل غسيل معده بحاجه اسمها بوتاسيوم بيرمنجنيت وهدي معاها شار كول الفايده ان شاء الله بحث لان بيت الشار كول عشان عشان يعمل ادزوربشن اوف مورفين فينزل بعد السوق وبدي وراها حاجه اسمها بيرمنجنيت بدي وراها دواء ينزل الفترات اللي بنسميه مجنيزيوم سلطيت نمره ثلاثه أو ليبرا اثنين Artificial Respiration زي ما القسم عندنا كاتب بلاش بيور أكسجين بيور أكسجين ده ما نشرش الريسبيراتوري سنتر يعني ممكن بالعكس حتى العادي يوقف شوية ريسبيريشن فيعمل أبنية فبلاش لازم معاه شوية سي أو 2 أهم حاجة بقى دلوقتي في علاج المورفين إن أنا أدي سبيسيفيك أنتيدوت اللي بيشتغل كميو أنتاجونست أو أوبيين أنتاجونست اللي هو اللي قاله دكتور مثلا إنترون عايز تقول بقى اتفضل ده البرجريت بيعمل نوع من الكيميكال انتجريزم للمورفين بيمسك مع المورفين ويخليه تقريبا نوع ابسورب اللي عايز اقوله بس ان انت ممكن تحط في العلاج بتاع المورفين بويزنج سيمتوماتيك تريتمنت صح يعني عايز تعلي الضغط عايز تزود الحراره تعمل مثلا ورمنج للعيان صح في بعض الناس زمان بالذات قبل ما يطلع الالكسون كانوا بيعملوا اسيدفيكيشن اوف يورين ليها معنى ولا ما كانش ليها معنى؟ يعملوا حاجة اسمها acidification of urine مثلا بفيتامين سي أو أمونيوم كلورايد، إيه الفكرة اللي عندهم يعني؟ إن الدواء ده إيه؟ الكوارث يعني بيسك شوية فلما تخلي اليورين أسيدك قوي يبقى أيونايز وراح فيه أبصار. يبقى بالنسبة لنا كده طبعا أهم الحاجات اللي موجودة عندنا الفلتريشن ولا الستومك ووش ولا الأسيدوم. الجزء بتاع الإدمان. الإدمان هو بنسميه في الكتاب إيه؟ كرونيك توكسيستي مش كده؟ يعني في عندنا برضه زمان يعني مش على ايام كده لو سالت مفيش مورفين توكسيستي لازم تقول لي ايه؟ يعني قلت لك ديسكارد مورفين توكسيستي مش موجود الاسئله دي خالص بس هتقول لي ايه؟ في اكيوت اللي هو الاوفر دوز في كرونيك اللي هو الاسئله ايوه بعد ما اتعرف بقى دي كده شكل البولت ده عباره عن ايه؟ عيان عينيه ضيقه عيان عنده امساك عيان عنده تغير في الاخلاق بتاعته كده يعمل اي حاجه عشان يجيب فلوس يجيب بيها مورفين يبتدي بقى يشتغل كديلر مثلا مع الاخوات بتوع توزيع المخدرات يعني تجار المخدرات يبتدي يسرق يبتدي يعمل اي حاجه ده تغير في الموراليتي بتاعته في الاخلاقيات بتاعته. العيان ده امتى يحصل عنده ويدرول سيمبتومز؟ امتى المدمن يجي له ويدرول سيمبتومز؟ يا اما وقفت المورفين فجاه يا اما ادينا انتاجونيست. ادينا حاجه عشان كده ان شاء الله بعد كده بقول لك بنشخص المدمن بكده ده نديله دواء يقفله البيوت. فيبدا يبان عنده ويدرول سيمبتومز شكلها متوقع بقى مش كده؟ شكل المورفين ويدرول سيمبتومز متوقع تماما. ايه؟ احنا قربنا خلاص او خلصنا او حاجه؟ كم؟ 10 شكل ويدرول سيمبتومز ما حدش حط عينه ولا حاجه بعدي الويدرول سيمبتومز بيبدا العيان يحصل عنده على فكره حاجه مميزه كده اللي هي اليوني تبتدي يتاوب كتير قوي وجاي تكون لها علاقه بالسي او 2 اللي موجود عايز يطرده يعني ويبتدي يحصل عنده عكس شغل المورفين يبتدي يبقى فيه انكزايتي يبقى فيه انسومنيا يبقى فيه ميد برين يبقى فيه تاكيكارديا يبقى فيه ضيائيه عنيفه جدا يبقى فيه ساعات ميديشن كل الكلام ده عكس الاكشن بتاع المورفين. نقول بقى في مره علاج بقى علاج المورفين انا مش عارف انا ماشيين بسرعه ماشيين متاخرين في محاضره طيب ما يقدرش يقول العلاج يعني لو الراجل كده تعالى يوم الحد مش فارق كتير وراي كده كده خلاص.